nhận đi rồi cái sáu hùng đó tại con một ít con thứ ba con thứ ba là gì gì để tiếp theo thì sao đi em có là gì gì tiếp theo là em có muốn đi làm gì أن يظهر المثير الكبير في كل تدعيم بالمثير الطبيعي. أن يظهر المثير الكبير من تدعيم بالمثير الطبيعي. إثارة اللعاب هنا بنسميه فعل المعاكس الصرفي. إثارة اللعاب اللي هي الاستجابة الصرفية بنسميها إيه؟ الفعل المنعكس الصرفي. في قانون من قوانين برضه أيضا اسمه قانون الاسترجاع التلقائي. قانون الاسترجاع التلقائي ده أنت عايز تسمع ده؟ بعد انتقائها اذا قدم المدير غير الفرد اللي هو الطعام بعد فترة من الزمن يستريح خلالها الكائن. نمرة 4 اللي هو قانون التعليم. القانون ينص على عند حدوث استجابة لمدير معين، عند حدوث استجابة لمدير معين فإن المديرات الأخرى المشابهة لهذا المدير يمكن أن تتبعي نفس الاتجاه. فإن المديرات الأخرى المشابهة لنفس المدير يمكن أن تتبعي نفس الاتجاه. اللي بيطلق على المثل بيقول لك اللي سبب من التعبان يخاف من الحبل. اللي سبب من التعبان يخاف من الحبل. التسع هنا يقرأ المشابهة، عشان كده الحبل سبب التعبان، فبيقول لك السبب من التعبان يخف من الحبل، فيمكن أن نستجيب لمثيرات أخرى نفس الاستجابة التي استجابناها للمثير المثير الطبيعي الغير طبيعي. رابع قانون اللي هو قانون التنمية. كان القانون اللي هو التمييز. ايه قانون التمييز ده بيقول ايه؟ ها؟ قانون التمييز مش قريته؟ قلنا ايه في الموبايلات بتاعتنا برضه؟ كنا بنقول ايه في قانون التعميم؟ تمام؟ ها؟ دورات على طول. ايوه قوليلي فاضي قوليلي قول ايه قانون التعميم؟ ايه لسه داخله معناها انك تتكلمي ولا معناها ان انت ركزي في اللي احنا بنقوله؟ ما كنتيش سامعه عشان تتكلمي. قانون التعميم اللي جنبيكي احداهما يتبعه تعديل والاخر لا يتبعه تعديل. ินโดนรักเมื่อไม่นานเดือนออกรู้จริงจะเป็นผู้พี่มุทีรีมุทีรีเอ็ดเดอร์มาเล่าว่าจะอภิษฎีหรืออัครเล่ย์เล่ย์ผู้ชายหรือเล่ย์ผู้ชายالاستجابة تقوى مع مين؟ تقوى مع اللي معاه تعزيز وتختفي مع الآخر وده قانون التمييز. زي بالظبط لو خدنا مثال من المدرس. المدرس في طالب التعليم بيحب المادة، في طالب بيكره المادة، وليكن مثلا اللغة الإنجليزية. واحدة تقول يا ده محبوب جدا ليه؟ بتقول عشان المدرس اللي كان بيديهالي او المدرسة حببتني فيها. فكان المدرس ده في فترة من الفترات ها مثير، ولكن هذا المثير ظهوره يسبب حالة من الارتياح لمين؟ للطالب. طيب واحدة تاني نقطة انا بكره الانجليزي يا عم. لان ظهور المعلم الخط اللغة أو الذي يدرس اللغة الإنجليزية كان بيتبعه حالة من الضيق وعدم الرضا وعدم الراحة. زي بالضبط لو في حد ضربه قط القلب موقف عندك، ولكن هذا الموقف كون عندك خبرة سلبية، كل ما تشوف الشخص ده تتكرهه. ليه؟ رغم ان انت مش فاكر هو عملك ايه، لكن حدث عملية اضطراب بين حالة الضيقة التي مريت بيها وبين هذا الشخص. صح بعض الحالتين دول صح بعض. فكل ما يظهر الشخص معنى حالة من الضيق، لكن بتحس ان ناحيته بايه؟ بحالة من الضيق وعدم الرضا. يبقى التعلم الشخصي بيؤثر ولا لا يؤثر؟ يؤثر. التطبيقات التربوية الخاصة بالتعلم الشخصي مين جابها؟ ها؟ ها؟ قول. لا. قولي انت بسمعك اللي كلمتي اللي بس اقول رب يوم قول تعالي طعم كله البيت ها ايه مبدأ المشاركة في التعليم. ايه مبدأ المشاركة في التعليم؟ ما تقوليش مشاركة وتقعد وليه ازاي مشاركة؟ ها؟ يعني ايه مبدأ المشاركة في التعليم يا جماعة؟ لما تيجي تقروا حاجة لازم تفهموها، ما حدش يجيب حاجة من تاخد الورقة اللي انا قلت لكم هتبقى ده مش سهل. المصنع ده كله حرام. ايه؟ وين؟ انت مش سهل؟ طب ليه؟ يعني الكلام ده ممكن ما هو مرة ثانية ممكن أعمل. طب يا دكتورة طبيعي ليه؟ ما أنا طبعا طبعا أشوف مين اللي جابوه مين اللي جابوه. بس يا ريت إحنا أصل في ناس عارف من بعض، وفي ناس راح اتطورت، وفي ناس راح عملت حاجات غير لائقة. أنا مش هو ده الهدف. أنا الورقة دي هاخدها مش عارف فيها حاجة، لكن انا عايز الورقه دي عشان تقرا تستفيد. هو ده هو ده هدفي. ها مبدا المشاركه يعني ايه؟ اتفضل اطلع بره، اتفضل اطلع بره، اتفضل اطلع بره. ان المتعلم لا يكون مجرد مستمع، أن المتعلم لا يكون مجرد مستمع، ولكن يكون في تفاعل ومشاركة بين المعلم والمتعلم، والمتعلم هو محور العملية التعليمية. اتفضل حضرتك اسمك؟ أستاذ سامي. كمان مرة معايا. يؤكد أستاذ خالد على مبدأ التكرار في استعمال المعلومة. يعني انا لو قررت المعلومات اكثر من مره هيساعد ذلك على تبديل المعلومات بشكل جيد، وده ممكن تلاقيه في المحاضره خطا اكثر من التعلم الشرط. اتفضل انت يعني. اوكي. الاشتراك هنا اذا كان في الكلام اللي انت بتقوله ده هتكلم يسمعوا. خد الكتاب يا عم نفوذ ده لسه المعلم اصبح في محايد فانتبه الطالب ليه اسمها استجابه طبيعيه انتبه لوجود المعلم بعد ذلك بدا المعلم يعمل فعل اللي هو المثير الشرطي انه وبخه عاقبه على عدم مثلا عمل الواجب مثلا فاصبح النتيجه او الاستجابه الطبيعيه ان اصبح عنده ضيق او عدم راحه او عدم رضا دي استجابه طبيعيه مع تكرار نفس الفعل فيصبح عند الطالب هيتكون صورة ان بمجرد دخول فعل التوبيخ تكرار فعل التوبيخ يصبح عند الطالب صورة ان بمجرد دخول المعلم يصبح عنده عدم رضا فدي اصبحت استجابة شرطية. عشان كده احنا كمعلمين نخلي بالنا كويس جدا لما نيجي نتعامل زي كده الفقر دلوقتي ده انت معقد بتمارين نفسية ولا اي حاجة وبتتعامل مع المتعلم المفروض ان انت ضربت واحد مرة وبخته مرة تيجي تاني مرة تعمله ايه؟ يعني ما ينفعش انك طول الوقت تشد لازم تشد وتهز ما ينفعش طول الوقت وانت تخلي الطالب ده مثل الدريك لازم تعرف ان انت الكبير وهو صغير وان هو ما عندوش وممكن يكون مش عارف يتصرف ازاي ومش عارف يتعامل معاه ازاي ما تاخدش الطالب ده كلام جديد ابدا تعالى مره بعد ما تعبت منه روح قول له انا تعبت منك عشان مصلحتك عشان انت عملت 1 2 3 4 بعد الحصه لكن ما تسيبش العمليه بتاعتك الاجراء لان اول ما يتكون عندك الصوره اللي هي المزعجه وتتكرر هذه الصوره يبقى انت معلم مكروه من الطالب والطالب كمان هيكره الماده اللي انت اتدربتها. العكس بقى يعني بالنسبه اللي هو المدح او التعديل نفس الشيء هيبقى في مثلا دخول المعلم اصبح شرط محايد بعدين انتباه الطالب شرط طبيعي بعد ذلك اللي هو التحفيز او المكافاه تمام ده شرط مثير شرطي نعم يصبح بعد ذلك رضا وحب للماده فيتكرر مع تكرار هذا الفعل يصبح المثير الشرطي ياتي باستجابه شرطيه تمام في حاجه بقى ممكن برضه شيء في النظريه اللي هي بتاعت بافلوف ان هو في حاجه اسمها الكف نظريه الكف غير مشروطه او طبيعيه ان هو لما عمل التجربه عزل الكلب في زجاج عزل من الضوضاء او الصوت ايا كان علشان ما ياثرش عليه يكف او يمنع المؤثرات الخارجيه من التاثير على الاستجابه الثانيه الفعلي للكلب فمعنى ذلك ان هو لما ادخل الحصه او الدرس لابد ان انا احاول ابعد عناصر التشتيت لان بافلوف وجد ان الكلب لا يستجيب بشكل طبيعي اذا كانت في مؤثر عليه خارجيه نعم فيجد مثلا كميه اللعاب اللي هو بيفرزها بالسن اذا كان في مؤثر خارجي مؤثر على الرد الفعل يعني بالعكس اني انا اجي للطالب اقول له يلا عشان انا مش محضر النهارده في امتحان هيستفيد منها خالص لاني انا بقيم الطالب المفروض اصححه، طالما صححته برضه القانون اللي هو الانطفاء، انطفاء الدفاعية أو القانون ده ممكن يستخدمه في إزالة بعض التصرفات السيئة لدى الطلاب. فمثلا طفل يضع يده في فمه مثلا، أو طفل مثلا مشارك في الفصل، فكل ما يعمل هذا الأمر أنا بعاقبه أو مش بعزز الفعل بتاعه. فعلى تكرار عدم تعديل الفعل دوت يؤدي ان هو يترك هذا الفعل، لانه هينطبق عنده ده. فهو مش هيعمل كده، مش هيلاقي حد مثلا يستجيب للفعل بتاعه دوت، ولا انه يدعمه، ولا انه يعدده، ولا ذلك. فمع ذلك ان هو من خلال قانون الاطفاء مش بس ان احنا بنخلي ان هو لازم بتجيب بس ان هو يحصل عنده عدم فعل، ده ممكن خلاله نحولها لشيء ايجابي انه يكف عن بعض التصرفات السلبيه. طبعا وبرده الاضطراب ان هو اضطراب الاضطراب. ممكن من خلاله نعلم الطالب او الطفل كلمات جديده او مصطلحات جديده. فالاشكال عن طريق الاشكال، الاشكال اللي في الطبيعه ده مصير طبيعي. انا لما اشوف حيطان ده مصير طبيعي، تمام؟ لكن لما اذكر كلمه حيطان للطالب ده مصير شرطي. يتعلم الاثنين لما اجيب له الكلمه زائد جنب الصوره. فالاستجابه المثير الشرطي اصبح ادت الى ايه؟ ادت الى استجابه طبيعيه، ده بيفيد في التعليم برضه اللي هو ايه؟ المصاحبه من خلال الاستجابه. طيب زي بالظبط ايه؟ يقول لك انت لو فتحت الكتاب بتاع الاطفال هتلاقي فيه صوره الاشتراكي الكلاسيكي. تمام. خلي بالكوا دي نقطه مهمه. اولا نقطه الزمن دي مهمه، لان يعني يجب ان تكون الفتره بين تقديم المثيرين، يا اما يتقدموا مع بعض في اختلاط او تفاقم، وجيده جدا في تقديم المثير الطبيعي والمثير الشرعي. في حاجه ثانيه بالنسبه لفتره المستعمل، بالنسبه لعمليه التعميم بنتكلم فيها، اللي هي يجب ان يكون المثيرات متشابهه. كلما كان المثيرات بينهم اختلاف كلما ادى ذلك الى عدم حدوث الاتجاه. يعني زي مثلا لو جرس في صوت معين، لو انا غيرت صوت الجرس ولكن متشابه مع صوت الجرس الذي يصاحبه الطعام هيستجيب الكلب، لكن لو انا جبت صوت جرس مختلف تماما لن يستجيب الكلب. هم عملوا تجارب بالشكل ده، فبداوا يدخلوا ضوء معين مع الطعام، فلما الضوء كان متشابه غيروا في درجات الضوء عند تقديم الطعام للكلب. فبدا لما الضوء يبقى شديد جدا فكانت بيظهر الاستجابه اللي هي الساده الوعي. لكن كلما كان المثيرات متشابهه متقاربه من بعضها كلما ادى ذلك الى ظهور الاستجابه او حدوث الاستجابه. تمام؟ انا عايزه دلوقتي التطبيقات التربويه اللي انا طلبتها كل صف حضراتكم كده صفوف عايزاها عند اول واحد عند الصف، يعني عايزاها عند دي واللي وراه واللي وراه واللي وراه واللي وراه لكل الصف، وهكذا هنا كله يتجمع هنا وهنا وهنا وهنا، اخر كل واحد عايز التطبيقات التربويه بتاعته في الصف. يلا هنا اي ورق ايه اهم حاجه في كذاب، يعني محدش يكون طبيعي الحاجات مع التليفون كده بشكل عشوائي ويبقى عامل بقى بتاعتي كله في كذاب وتيجي كده اهو. الله اعلم. يلا يعني